أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمينها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولكن بقيت كلمة من الدرس الماضي كان بودنا أن ننتهي من الكلام في شأنها في الدرس الماضي ولكن بعض أسئلة إخواننا جعلتنا نعيد النظر في ذكر هذه المسألة لا أقول بتفصيل قد سبق بتفصيلات كثيرة في أوائل سورة المائدة حيث الكلام على أحكام الذبائح وحيث الكلام على أحكام المحرمات من الأطعمة وقد يأتي تفصيل في آخر سورة الأنعام ولكن السؤال الذي يعني أعيد الإلقاء اليوم هو مسألة الذبائح المستوردة نقول إن الله سبحانه وتعالى لما حرم أمورا مذكورة بنصها في القرآن الكريم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به وفصل هذه الأمور أو فصل لفظة الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة في سورة المائدة تفصيلا لا نقول إنه ذكر أنواعا أخرى كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل الذكر كزيادة على الميتة وإنما هي كلها على الرأي الراجح تفصيلات للميتة غير المزكاة فإن المنخنق والموقوذ والمتردي والنطيح وما أكل السبع كلها تعتبر من جنس الميتة وإنما هي أصناف ربما ظن بعض الناس أنها لا تندرج تحت قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا فالميتة فصلت وإن كانت مبلغة في القرآن الكريم كثيرة وصلت الأنعام سورة مكية ولكن المائدة هي آخر ما نزل من القرآن الكريم ونزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فذكرت المحرمات بالتفصيل في سورة المائدة تفصيل ولكن سورة الأنعام وغيرها أشملت ذلك في لفظ الميتة ثم ذكر الله تعالى في سورة ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ثم قال الله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد حرم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر مما ذكر اسم الله عليه. ثم قال سبحانه في هذه الصورة كنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الكلام الذي ذكرناه سابقا ونعيده الآن مجملا لا نود التفصيل فيه، أن بعض العلماء قد نظر إلى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في مقابلة قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وظن بعضهم أن هناك تعارض، حتى إنه قد أثرت عبارة عن بعض السلف أن هناك آية آية المائدة نسخت آية الأنعام، ولكن لفظة النسخ عند السلف ليس معناها النسخ الإصطلاحي عند العلماء المتأخرين، وإنما علماء السلف كانوا يقولون عن التخصيص نسخا، وعن تقييد المطلق نسخا، وعن تفصيل المجمل نسخا، فلفظة النسخ عندهم أوسع من لفظة النسخ عند الأصوليين والفقهاء من المتأخرين. وعلى ذلك قال العلماء فيما يظن منه أنه قد تعارض من قوله في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفي دراسة تفصيلية سبقت نود أن نوجز القول فيها الآن، فنقول إن قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ليس المقصود منه أن طعامهم كالفضل وبقية الأطعمة الأخرى، وإنما الطعام المقصود إيه؟ بالذبائح. وإلا فإن طعام الذين أوتوا الكتاب أو طعام الوثنيين يجوز أكله بالإجماع إن لم يكن إيه؟ ذبيحة، مش كده ولا لا؟ يعني لو جاءك أكل هذا الأكل مثلا زرعه وثني، زراعة، زرع عليك بطاطس، زرع عليك شيء من هذا القبيل وجاء قدمه لك، طعام ليس فيه حيوان مذبوح، طعام يؤكل ولا لا يؤكل؟ يؤكل سواء أكان من عند وثني أو من عند كتابي، وبالأولى إن كان من عند مسلم، هذا لا خلاف فيه. فكل الأطعمة يجوز أن تؤكل من مشرك ومن غير مشرك، ولكن قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم المقصود به الطعام اللي هو الإيه؟ الذبائح بالإجماع. فأصبح طعام الذين أوتوا الكتاب المذبوح تزكية الكتاب أصبحت معتد بها شرعا، فإذا ذبح الكتابي اليهودي أو النصراني ذبح ذبيحة فهذه تؤكل. ولكن قد يسأل سائل ويقول على أي اسم من الأسماء ذبح أو أهل؟ نقول لا، عندنا نص محكم لا يقبل النسخ ولا يقبل التخصيص، ألا وهو قول الله تعالى وما أهل لغير الله به، فما أهل لغير الله به فما ذبح على اسم صنم أو ذبح على اسم بشر أو ذبح على اسم أي مخلوق هذا لا يجوز، وإنما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لأنه قال أو فسقا أهل لغير الله به، وقال وما ذبح على النصب. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم بيقول إذا ذبح الكتابي قربانا لغير الله فهذا مما أهل لغير الله به لا يجوز أن يؤكل. لماذا؟ لأن هذا عبادة قائمة بذاتها لغير الله فهذه تقع شركا. هذا الذبح إن كان للحمة ذبحه من أجل أنه لحمة ذبحه الكتابي من أجل أنه لحمة تؤكل فهذا نسأل فيه ونقول ذبح على اسم الله أم على غير اسم الله؟ إن كان ذبح على غير اسم الله فهذا الأمر فيه أخف مما سبق، وإن كان أيضا لا يؤكل، ولكن الأمر فيه أخف، إن لما يسمي باسم غير الله هذا من باب الاستعانة، أما أن يكون قربانا لغير الله فهذا عبادة، وباب العبادة الصرفة سيكون أقبح من باب الاستعانة بغير الله، مع أن هذا عبادة وتلك عبادة، ولكن هذه أقبح من تلك، وإن كان الاثنين يعتبروا من باب الايه؟ القبيح، مش كده ولا لا؟ الاستعانة بغير الله أو العبادة الصرف القربان لغير الله. واضح الكلام؟ لو ذبح الكتابين وتقرب بها إلى غير الله هذه قربان لا يجوز أكله بالإجماع، لأنه مما أهل به لغير الله، وإن ذبحه على من غير اسم الله، اسم نبي من الأنبياء باسم كذا، فهذا سيكون مما لم يذكر اسم الله عليه، ولكنه لم يكن مما أهل به لغير الله، ومع ذلك لا نجيز أكله لقول الله تعالى صراحة إيه؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن كان شيخ الإسلام في كتابه الاقتضاء قد ذكر الاثنين وقطع الاثنين، مع انه جعل الاول ايه من باب التقبيح الايه الاقوى، مع ان الاثنين في القبح ايه سواء كجنس القبح، لكن ده اشد من ده، لان ده باب العباده الصرف هو ده باب الاستعانه. طيب، فاذا ذبح ولم يسم الله ولا غير الله فهذا ما موقفه هنا؟ عندنا قول الله تعالى في سورة الأنعام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنقرأ الآية، الآية من سورة الأنعام مع قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، نقول إذا وفقنا بين الآيتين فأمامنا آية المائدة، نقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني إذا ذبح على اسم الله فذبيحته تؤكل، لأنها مش هتتعارض مع آية الأنعام، مش كده ولا لا؟ يبقى انفردت هنا سورة الإيه؟ سورة المائدة. طيب، وإذا ذبح على غير اسم الله نقول له ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى الحالة بقى المتفق عليها هنوفق بين الآيتين أو عمل بالآيتين معا، حينما يذبح الكتابي على اسم الله تعالى حينئذ نقول ذبيحته تؤكل إن شاء الله تعالى. واضح يا أخوانا؟ طيب، إذا جاء هذا الكتابي وترك اسم الله عمدا أو تركه سهوا فنقول إن طعامه أو ذبيحته تؤكل إن شاء الله، لأنه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا نص قاضي على ذاك النص. يقولون ألا توفق بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ نقول إذا حدث هناك تعارض بين النصين، تعارض للعمومات دائما، وهذه قاعدة في أصول الفقه عند التعارض، لما تتعارض العمومات يقد ما قدرناش ان احنا نوفق بين الاثنين، نعمل ايه؟ يقولون يقدمون دائما العام الذي لم يدخله التخصيص، اما العام الذي دخله التخصيص يضعف في قوته، يضعف في ايه؟ في قوته، يضعف في قوته، يعني عندنا عمومين تعارضوا مع بعض، العموم اللي دخلوا تخصيص اكتر يضعف، لان كل ما بتخصص بيضعف، فدلالته على الافراد بتاعته اللي بتندرج تحته تصبح ضعيفة، لان احتمال يكون ايه خصص، مش كده ولا لا؟ واضح؟ يعني لما ربنا يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، هذه الآية لو لم تخصص تبقى عام قوي جدا، لكن لما نيجي نلاقيه يقول ايه فيها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ها؟ ويقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال، مش كده؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها بالنسبة لغير المدخول بهن، يبقى خصصت بكذا إيه؟ مخطط، مش كده ولا لا؟ بكذا مخطط، فحينئذ يضعف عمومها ولا لا؟ فالعام الذي بقي على عمومه اقوى. فقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، هذا العام المخصصات اللي دخلته كانت اقل من قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حتى اننا وجدنا جمهور اهل العلم يقولون ان المسلم ذبيحته على اسم الله سمى او لم يسمي، ورفعوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا، وانما هو موقوف على عبد الله بن العباس. كذلك وجدناهم يقولون جمهورهم بان المسلم اذا نسي فنسيانه في التسميه يعتبر ايه؟ يعتبر نسيانه في التسميه ايه؟ هل يقتل ذبيحته ولا تؤكل ذبيحته؟ لا تؤكل ذبيحته. وقلنا ان في بعض علمائنا المعاصرين خالف في هذا، وانما الراجح هو مذهب الجمهور في هذه المساله، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ولقول الرسول عليه الصلاه والسلام وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليهم، يعني رفع عن عقوبة او المؤاخذة، وإلا فإن النسيان واقع في هذه الأمة. كذلك وجدنا أن بعض العلماء قد قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، المقصود به هو إيه؟ أهل به لغير الله. ونقلنا هذا الكلام عن الشافعي واستحسناه سابقا، لأن الإمام الشافعي قول فيه بيقول إيه؟ الإنسان الذي يذبح المسلم لو ذبح على اسم الله وترك التسمية عمدا أو جهرا فقد ذبح على اسم الله تعالى. يقولون له وهذه الآية، يقول هذه الآية لا تتكلم عن التسمية على الذبيحة، وإنما سياق الحديث والقرائن الحالية بتقول إن هذه الآيات نزلت في من كانوا يحلون إيه؟ يحلون الميتة. ويقولون الذي يذبحه الله لا نأكله، والذي نذبحه بأيدينا نأكله، فكانوا يعارضون شرع الله، وكانوا يهلون لغير الله ويذبحون على النصب، وكانوا يقسمون الذبائح تقسيمات مخالفة لشرع الله. ستأتي من الآية 36 بعد 100 من سورة الأنعام إن شاء الله تعالى، وسيأتي الفهم الشركي والوثني والبدع الشركية والوثنية في قضايا الذبح والأطعمة. فقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه إن هذه الآية الحال وسبب النزول بيقول إنها نزلت في المشركين الذين يذبحون لا على غير اسم الله بل ويهلون لغير الله وما أهل لغير الله به. ثم قال ونظرنا في بقية النظم المعجز الشريف فوجدنا الله يقول ماذا؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقلنا أنها جملة حالية في حالة كونه إيه؟ فسق. وإذا كان هذا فسقا فقال متى يكون الذبح فسقا؟ الميتة في حد ذاتها لو واحد أكل ميتة أو غيره من الفسق إنت يكون فسق. حينما قال فنظرنا في القرآن الكريم فوجدنا القرآن فسر الفسق في قضايا الذبائح والأطعمة بقول الله تعالى إيه؟ أو فسقا أهل لغير الله به. وقال إيه؟ وما ذبح على النصب، مش كده؟ وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فقال فبالقرآن فسرنا الفسق فوجدناه ما أهل إيه؟ لغير الله به. ثم قال تعالى في نفس الآية وإن الشياطين إيه؟ ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. طب هم الشياطين لما أوحوا إلى أوليائهم أوحوا بإيه؟ بأكل ما لم يذكر اسم الله عليه ولا بأكل الميتة وباستحلال أكلها؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك قال وإن أطعتموهم إنكم إيه؟ لمشركون. طب هو الإنسان لو أطاع المشرك هل طاعت المشرك في أي شيء تعد شركا؟ طاعت المشرك في أي شيء تعد شركا؟ ولا طاعت الإنسان في ماذا؟ في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ولذلك ذكر الإمام ابن كثير واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم الطائي: ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون فكنتم تطيعونهم في ماذا؟ في التحليل والتحريم. فتلك عبادتهم اللي هي تعتبر الايه؟ الشرك بالله تعالى. ولذلك قال الامام الشافعي رحمة الله عليه ان عندنا ثلاث قرائن في سياق الايات. قوله تعالى: ولا تفسق. الثالثة: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. هيجادلوكم في ايه؟ اسباب النزول والوقع في المحرمات التي حرمها الله ويريدون ان تكون حلالا. وان اطعتموهم انكم ايه؟ لمشركون. كذلك بالنسبة لموضوع الاطعمة التي يذبحها الكتابي، حكمها نريد ان نذكر كلام اهل العلم في هذه المسألة. يقولون ذبيحة الكتاب ليها كذا حال من الاحوال. ان ذبحها، ذبح ترخيص، ان ذبحها وغير الله يجمع حرام. ان ذبحها على غير اسم الله او على اسم الله مضموما الى اسمه اسم غيره فذلك الشرك لا تؤكل. وان ذبحها ولم يذكر عليها اسم الله ولا اسم غير الله فهذه موضع خلاف من اهل العلم. والراجح انها بدل ما رجحه الامين الشنقيطي رحمة الله عليه وغيره، لانه لم يذكر اسم الله عليها ولا اسم غير الله فكانت ذبيحة له. والقرآن قال: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، ولم يشترط ان يسمي. فان سمى غير الله او اشرك مع اسم الله غيره كان مما اهل به لغير الله. ولكن ان لم يذكر لا اسم الله ولا غيره فهذا طعام الذي ياكله. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، طعام المجوسي والوثني لا يؤكل بالاجماع. ثم بعد ذلك ان كان هذا الكتابي لا يزكي الزكاة الشرعية اللي هي الذبح في القطع المريء وقطع مجرى الهواء واحد الودجين او كلاهما على كلام المفسرين في هذا الشأن اللي هو شروط الذبح نفسها. ان ذبح بغير هذا الاسلوب بان امسك بالدجاجة قطع رقبتها بايه؟ قطع رقبتها، فهذا يعد عندنا ايه؟ ميتة لا تؤكل. وجميع العلماء حرموا هذا اللون باستثناء العلامة الحافظ ابو بكر بن العربي، المعرفة مش النكرة، وحيدين ابن عربي المسمى بغيره، لا، الامام ابو بكر بن العربي صاحب عارضة في الاحوازي، صاحب العواصم من القواص، هذا خالف في هذا الامر وقال طعامه يؤكل حتى ولو كان هيخنقها، حتى ولو كان هيقطع رقبتها. وانتظر من المتأخرين في زماننا هذا لقوله الشيخ محمد عبده، ونقل كلامه في تفسير المنار وانتصر له انتصارا غريبا على منهجه الشيخ العلامة السلفي الكبير السيد محمد رشيد رضا. ولكن برجوعنا الى كلام ابي بكر بن العربي في كتابه تفسير ايات الاحكام وفي موضع اخر وجدناه خالف نفسه وقال برأي جمهور اهل العلم فكفى الله المؤمنين القتال. ثم وجدنا ان يعتبر شبه اجماع من العلماء على تحريم ما لم يزك زكاة شرعية، ما دام ما بيتذبحش نحر بيحش او بينحر، اللي بينحر معروف عارفين النحر، فرق بين النحر والذبح شرحناه قبل كده. النحر اللي هنا، النحر بيكون هنا في اللبة، اما الذبح فبيكون من هنا مش كده. ولذلك الجمل دي ايه؟ بينحر عشان ما تطولش عليه، دي ما تقطع رقبته من فوق، لا، بيضرب هنا في لبته. اما بالنسبة لما يذبح فيذبح من اعلى بعد ايه؟ الرأس مباشرة. فهذا ذبح وذاك نحر، وكلاهما يعتبر يعني. فبالنسبة للزكاة الشرعية لابد منها في ذبيحة او في تزكية الكتابة. يبقى إذا أهل بها لغير الله لا تؤكل. إذا ذكر عليها اسم الله وغير الله معه فهذه لا تؤكل على الراجح. إذا ذكر عليها اسما غير اسم الله فهذه لا تؤكل. إذا قتلها بأي نوع من أنواع القتل بدون التذكية فهذه لا تؤكل. واستدل العلماء استدلال طيب أوي وقالوا طب ما هو نساء الذين أوتوا الكتاب حل لنا ومع ذلك هل يجوز للرجل أن يعاشر امرأته الكتابية بأسلوب غير معاشرة المرأة المسلمة؟ هل يجوز أن يتقابل معها في الحيض مثلا على سبيل المثال؟ هذا يجوز. فكذلك لا تؤكل ذبيحة الكتابي إلا إن كانت مزكاة. الحالة اللي بيتكلم فيها الناس دائما في هذا الزمان الذبائح التي ترد من الخارج. يعني الوقت لو جينا احنا وجدنا دجاج او وجدنا اي شيء من الحيوانات اللي بتؤكل ذبحها الكتابي في بلادنا. اذا ذبحت ذبحا شرعيا ذبح شرعي او نحر فهذه تؤكل لا شيء فيها ان شاء الله طالما لم تكن مما وهل به لغير الله. فإن جاءتنا من بلاد أخرى فأتى موضوع الخلاف. ودائما هذه القضايا لما بتكون مسائل خلافية طلبة العلم دائما بيكونوا عاوزين فتوى موثقة لأحد من الأكابر أو من أكابر أهل العلم علشان الإنسان يطمئن قلبه إن شاء الله تعالى. لأن فتوى زي دي في قضية خلافية في زمان الناس اليوم لما واحد مثلي ومثلي قصير في هذه الشؤون فلن يسمع له عذر قوله له ولسنا أهلا بالطبع لأن يعذى قول من الأقوال إلينا وإنما دائما كعادتنا بننقل أقوال من كبار أهل العلم في هذه الأزمنة. فعندي فتوى للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. طبعا الشيخ ابن عثيمين معروف عند طلبة العلم وأقواله بفضل الله تبارك وتعالى من الأقوال التي تسير بها وبفتاوي الركبان. السؤال بيقولوا له ماذا نفعل إذا قدم لنا لحم للطعام ولا نعرف إذا ذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال الشيخ رحمة الله عليه ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا وخلي بالك وركز في الكلام اللي بننقله إن شاء الله تعالى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. وكانوا حديث عهد بكفر. يعني اللحوم دي جاية من بلاد مسلمين من عند ناس لكن المسلمين دي كانوا حديث عهد بكفر. يعني لسه مسلمين جديد فالأمر بالنسبة لهم جديد عليهم. فبيقولوا ممكن يكونوا ما سموش الله تعالى عليهم بيذبحوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. طبعا سموا أنتم وكلوا مش هيجب التسميع عند الذبح وإنما المقصود سموا أنتم وكلوا على الطعام لأننا أمرنا بالتسميع عند عند الأكل. يا غلام سم الله مش كده ولا لا؟ فهذا أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا مش معناه لأن مفيش حد هيعمل عمل يجب دي خطأ غيره. فالتسمية دي مش المقصود بها اللي هي التسمية استدراج عليهم على تسمية الذبيحة. هذه فتحة وانها وانتهت. لكن قالهم سموا أنتم معنى كده انكم تأكلوا ولا تسألوا عن هذا الأمر. الشيخ بقى رحمة الله عليه يقول يقول يعني أنهم حديث عهد الإسلام ومثل هؤلاء قد تخفى عليهم الأحكام الفرعية الدقيقة التي لا يعلمها إلا من عاش بين المسلمين. ومع هذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء السائلين إلى أن يعتنوا بفعلهم هم بأنفسهم فعلهم هم ما يعتنوش بفعل الآخرين. فقال سموا أنتم وكلوا أي سموا على الأكل وكلوا. وأما ما فعله غيركم ممن تصرفوا خلي بالك هنا بقى الفتوى. وأما ما فعله غيركم ممن تصرفه صحيح فإنه يحمل على الصحة ولا ينبغي السؤال عنه لأن ذلك من التعنت والتنطع. ولو ذهبنا نلزم أنفسنا في السؤال أن مثل ذلك لأتعبنا أنفسنا إتعابا كثيرا. لاحتمال أن يكون كل طعام قدم إلينا غير مباح، فإن من دعاك إلى طعام وقدمه إليك فإنه من الجائز أن يكون هذا الطعام مغصوبا، مش كده ولا لا، أو مسروقا، ومن الجائز أن يكون ثمنه حراما، ومن الجائز أن يكون اللحم الذي فيه لم يذكر اسم الله عليه وما أشبه ذلك. ومن رحمة الله بعباده أن الفعل إذا كان قد صدر من أهله فإن الظاهر أنه فعل على وجه تبرأ به الذمة ولا يلحق الإنسان به حرج ما دام صدر الفعل عن أهله. وبالطبع إذا ذبح المسلم أو ذبح الكتابي فذبيحتهما تعتبر إيه؟ وقعت من أهلها ولا لا؟ وقعت من أهلها. السؤال الثاني، والسؤالين دول مذكورين في نفس الكتاب، يعني بنقول السؤال الأول من فتاوى نور على الضرب والسؤال الثاني من مجلة المسلمين، وإنما الفتاوى مذكورة في كتاب فتاوى علماء البلد الحرام، تعرفونه؟ من صفحة 879 ل882 في الكتاب الضخم اللي هو اسمه فتاوى علماء البلد الحرام. السؤال بقى بيقول له ايه التاني ده؟ يقولون له: في يوم من الايام دعوت اصحابي وزملائي في العمل الى تناول طعام الغداء، ولما حضروا وقدمت لهم المائدة كان من ضمن المأكولات دجاج مشوي على الفحم نعمله في البيت. ده بيحكي القصة بالايه؟ يشوقكم يعني. سألني احدهم عنه وهو معروف بتدينه وصلاحه، احد الزملاء اخ معروف بالتدين والصلاح، فسأله قال له: هل هذا الدجاج وطني ام مستورد؟ يعني بلدنا بلدي ولا مستورد؟ قال: فذكرت له انه مستورد واظنه فرنسيا كمان، فكف عن الاكل، امتنع عن الاكل عنه. فسألته لماذا؟ فاجابني: لانه محرم. ايه ده صدر محرم؟ فقلت له: من اين لك هذا؟ فرد علي بقولي: سمعت بعض المشايخ يقولون بذلك. وما اكثر ما سمعنا من المشايخ، يعني اسهل حاجة يلقى واحد سمعنا من المشايخ فهل اول. فارجو من فضيلتكم ان توضحوا لنا الحكم الشرعي الصحيح حفظكم الله. فاجاب الشيخ قال: الوارد من دول اجنبية اي غير اسلامية اذا كان الذين يباشرون ذبحه من اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنه يجوز أكله، ولا ينبغي السؤال عن كيفية ذبحه ولا هل سموا عليه أم لا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية في خيبر. ودايما كان يحتج بالحديث ده الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، لما يجي واحد يقول له واحد عزمني وهو مثلا بيعمل في شركة كذا أو في بنك كذا وماله دخله كذا، طب عزمني، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لم يتورع عن الأكل من ذبيحة اليهود، واليهود كان معروف إن مالهم معظمه من إيه؟ من الربا والسحت، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك يعني للأسف إحنا بيتورع عما لم يتورع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك دي امور خطيره. فشوف قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم، معيني طبعا اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم مات وذرعوه كانت مرهونه عنده، نعم. فشوف بيقول ايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الشاة التي اهدتها اليه اليهوديه في خيبر، واكل من الطعام الذي دعاه اليه يهودي وكان فيه هاله فلحه وهي الشحم المتغير الرائحه، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذبحوه ولا هل سموا عليه أم لا. وفي صحيح البخاري أن قوما قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحمان، وحديث عهد الحديث اللي ذكرناه عن السيدة عائشة. قال الشيخ: ففي هذه الأحاديث دليل على أنه لا ينبغي السؤال عن كيفية الواقع إذا كان المباشر له معتبر التصرف، وهذا من حكمة الشرع وتيسيره، إذ لو طلب من الناس أن ينقبوا عن الشروط فيما يتلقونه من صحيح التصرف. صحيح التصرف اللي هو الانسان اللي ايه تصرفه المفروض يقع شرعا صحيحا، يعني اهل واحد عاقل مسلم او كتابي ده يبقى ده من يبقى الشرع حاجات تصرفه ولا لا. فبيقول وهذا من حكمة الشرع وتيسيره، إذ لو طلب من الناس أن ينقبوا عن الشروط فيما يتلقونه من صحيح التصرف لكان في ذلك من المشقة والحرج النفسي مما يجعل الشريعة شريعة حرج ومشقة. أما إذا كان المذبوح قد أتى من دولة، بتكلم لو أتى من دولة أجنبية كتابية، وأما إذا جاء من دولة أجنبية والذين يباشرون الذبح ممن لا تحل ذبيحتهم كالمجوس وعبدة الأوثان ومن لا يدينون بدين شيوعيين فإنه لا يحل أكله، لأن الله تعالى لم يبح من أطعمة غير المسلمين إلا طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. قال وإذا شككنا في أن الذابح ممن تحل ذبيحته أم ممن لا تحل ذبيحته فإنه لا بأس به، لو وقع الشك فإنه لا بأس به. وقد قال الفقهاء رحمهم الله إذا وجد الذبيحة منبوذة مطروكة في مكان يحل الذبح من أكثر أهله فهي حلال، ما دام أنت موجود في بلد معظم اللي فيها تحل ذبيحتهم يعني مسلمين أو أهل كتاب فهي حلال، إلا أنه في هذه الحالة ينبغي أن يتجنب إلى ما لا شك فيه. بس ما قالش يجب، خلي بالك، ينبغي أن يتجنب إلى ما لا شك فيه. ومثل هذا لو أتى لحم ممن تحل ذبائحه وكان بعضهم يذبح على طريقة شرعية بنهر الدم، يعني بيذبح معظمهم وليس بسن ولا ظفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال وبعضهم يذبح على غير الطريقة الشرعية، يعني بيجي من بعض البلاد يقول لك طب ما في خلاف بعضهم بيذبح وبعضهم بيطعم ايه كهربائيا. قال الأكثر على الطريقة الأولى اللي هي الشرعية فإنه لا بأس بأكل ما أتى منه عملا بالأكثر، يعني لا بأس بأكل ما جاء من هذه البلدان طالما كان الأغلبية بإيه بيذبحوا عملا بالأكثر، ولكن الأولى أن يتجنبه تورعا، والتورع لا يفتى به، خلي بالك التورع سيخصك ويخصني، الورع ما تفتيش به الناس لأن مش كل الناس تستطيع الورع، وإنما عامة الناس يفتوا بإيه بالحلال البين والحرام البين، أما الورع فلا يطيقه كل الناس، ده كلام علماء الشريعة. فبيقول لو جاء واضح الكلام من كلام الشيخ رحمة الله عليه، كلام زي ما قلت لكم من صفحة 879 ل 882 فتاوى علماء البلد الحرام، يعني معنى هذا الكلام ان لو جاءت الذبيحة من بلد من البلاد الكتابية لو كان ما فيش اي شائعات بتدور في هذا الامر او شكوك تؤكل، في شكوك تؤكل، لكن لو تيقن انها وجالك دليل او غلبت الظن بقى وصلت لان هذا الامر جاي من بلاد تصعب كهربائيا او تفعل كذا او كذا من الاشياء التي ليس فيها ذبح شرعي فانه حينئذ يتوقف في هذا الامر. هذه فتاوى العلماء وفتاوى الشيوخ في هذا الشأن. نظن بهذا اننا قد اتينا على الامر الذي سأل عنه عامة الاخوة بعد الدرس الماضي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 23 بعد 100 من سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا مثل من الأمثلة، والقرآن الكريم امتلأ بالأمثلة، والمثال يقرب الحقيقة، والأمور المعنوية يجيبها لك في صورة محسوسة أراها بالبصر وتحسها وتلمسها، مش كده ولا لا؟ فهذه الآية جاءت في سياق الحديث حينما ذكر الله تعالى وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وبين سبحانه وتعالى أن أولياء الشياطين يوحون إلى أوليائهم أو الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، وبين سبحانه وتعالى أن المعرضين عن الشريعة أغلبية وأنهم يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سابقا وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال في الآية 21 بعد 100 السابقة وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول هنا أو من كان ميتا فأحييناه، أداة استفهام مش كده؟ الهمزة أداة استفهام، أداة الاستفهام دي الغرض البلاغي منها الإنكار ينكر عليه. لكن عندنا بعد أداة الاستفهام الهمزة دخلت الواو، والواو دي عاطفة أوى والواو دي عاطفة، عطفت دي على إيه؟ قالوا عطفت هذا المثل أو هذا المثال على محذوف تقديره يعرف إما بقرينة الحالية أو بقرينة اللفظية أو بهما معا، وده هيجي برضه عند التشبيه. ولذلك يقول هنا أو من كان ميتا فأحييناه. لو عطفنا هذا المثال على السابق القريب هيقرب المعنى، لو عطفناه على سابق بعيد يبقى لابد يكون في أذهنتنا الآيات اللي سبقت بمعناها كله. كأنه بيقول أأنتم مثلهم أتستوون مع الذين جعلهم الله أعداء للمرسلين، أتستوون مع من يعادون رسل الله، أتستوون مع من توحي إليهم الشياطين ليجادلوا المؤمنين، أتستوون مع من قيل فيهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أأنتم وهم سواء. بعدها قد ومن كان، خد بالك يبقى من الاستفهام هيدخل عليه بعد الاستفهام محذوف، المحذوف يقدر بسياق الآيات اللي فاتت، وقدره بعض العلماء بالآيات السابقة مجموعة، وبعضهم قدره بأقرب المذكور اللي هو وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فقال أنتم وهم سواء في الطاعة في الشرك في معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ايه ومن كان وما ابشر ولا ليه او من كان ميتا طبيعه قال ومن كان ما اصل لازم ما دام عندك حاجه من ادوات العقل لازم تربط مش كده ولا لا؟ ما دي مش مستأنفة استئنافا جايه كده زي ما هيجي بعدها وليه واذا جاءتهم ايه واذا جاءتهم ده مش كده ولا لا؟ فهنا بيتكلم يبقى لابد ما دام عندك اداه عطف لابد بتربط الايه الجمل ببعضها علشان يبقى فيه تماسك بين الايات. يقولوا ومن كان ميتا فاحييناه، يبقى الاستفهام مش وقع على المثال ده وقع على محذوف يقدر بايه بالايات السابقه. أأنتم مثلهم؟ أأنتم تفعلون فعلتهم؟ أأنتم وهم سواء؟ بعدها ومن كان ميتا فأحييناه. من كان ميتا يعني مثله، المثل مثل لمين؟ للذي كان كافرا ثم ودائما يمثل القرآن الكريم والسنة المطهرة الإيمان والكفر بالحياة والموت وبما أو بالنور والظلمات. ولذلك هذا المثل يأتي كتوضيح لقوله تعالى وجعل الظلمات والنور في أول السورة. أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا قرئت ميتا بالتسكين مش كده؟ بالتسكين بالتخفيف، وقرئت عند نافع وغيره ميتا بالتشديد، ومش فرق يذكر وإنما هي قراءات تنويع لفظي ولا هجاب. ميت غير ايه لما اقول الشعر انما الميت ميت الاحياء، انما الميت ميت الاحياء، فذكروا الاثنين في بيت واحد. فهنا اقول او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي بالناس، ده للمؤمن. كمان مثلوه في ظلمات ليس بخارج منها، بعض العلماء ذكر في هذه الآية سبب النزول، وقالوا هي نزلت في أشخاص معينين بالطبع. سورة الأنعام هي يا إخواننا جملة واحدة، قد تنطبق هذه الآيات على بعض من جعلهم المفسرين سببا لنزولها، ولكن لا نوقن أن هذا سببا للنزول، بل نقول هذا من باب إنها انطباق العام على بعض أفراده. فقالوا النزل الأول في الحمزة رضي الله عنه، والثاني في أبي جهل، وقال بعضهم في عمر بن الخطاب الأول، حتى قال بعضهم إن المثل الأول في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يستحي أن نعتقده أو نقتنع به، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ينطبق عليه لفظة الميت، وإنما هو حي صلى الله عليه وسلم. وكون إن القرآن الكريم يقول وجدك ضالا فهداه، بينا إن الضلال مش بمعنى إن الإنسان يكون ضال عن الحق، وإنما الضلال قلنا بيجي في لغة العرب بكم معنى، يأتي الضلال بمعنى ضد الحق، ويأتي الضلال بمعنى الغياب. وقالوا إذا ضللنا في الأرض يعني متنا وتفرقنا وتحولنا إلى تراب، ولذلك يقولون ضل السمن في الطعام، لو مسكت السكر وقلبته بالشاي أو بالمحلول يقال عليه إيه؟ ضل فيه. ويقال إن الضلال يأتي بمعنى إيه؟ غياب المعلومة، الغياب عن العلم في مسائل معينة، كما قال أن تضل إحداهما مش ضلت عن الحق، وإنما تضل تنسى فتذكر إحداهما الأخرى، ومنه ووجدك إيه؟ ضالا فهدى. وفي قول أبناء يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين، وأبناءهم حينما قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، لكن ما قصدوش الضلال عكس الباطل، وإلا هذا لا يجوز، ده الاعتقاد له أو النطق به يعتبر كفر، لأن يعقوب كان إيه؟ نبيا من عند الله، فإزاي ولاده هيقولوا له أنت ضال بمعنى الإيه؟ البعد عن الحق وأنت في ضلال يعني على باطل، هذا لا يجوز ولا يكون إن شاء الله تعالى. فمعنى ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى حينما يذكر هذه الآية ولم يكن لها سبب نزول، بل بعض العلماء جعلها تنطبق على بعض الحالات، فقالوا إن الحمزة رضي الله عنه لما جاء وكان في حلة الصيد، وهي قصة مشهورة، ووجد أبا جهل قد وضع الفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا فنزلت هذه الايه الآيات، وهذا قول خطأ، وإن كانت الآيات قد تنطبق على الحمزة وعلى غير الحمزة فهذا من باب التمثيل للعام ببعض ايه أفراده إن شاء الله تعالى. ده الآية بتقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. خد بالك من حاجة، القرآن الكريم أما يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وقلنا أن هذه الآية غير آية الأنعام اللي بتقول يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، لأن سورة آل عمران كانت بتتكلم عن اليهود، فبتتكلم عن خروج أجيال ميتة من ظهور أحياء وخروج أحياء من ظهور موتى. هذا الكلام ينطبق على اليهود، لأن اليهود في زمان الرسالة في زمان نزول القرآن الكريم كانوا يعتبروا موتى القلوب وموتى الضمائر وموتى الإحساس، ولكنهم خرجوا من ظهور أحياء لأنهم ينسبون إلى بني إسرائيل، مش كده ولا لا؟ فلا عجب أن يخرج الله الميت من ظهور الأحياء، لما كانوا رسل كانوا أنبياء كانوا صديقين كانوا علماء كانوا صالحين، وإنما فخلف من بعدهم خلف، هذا الخلف خالف شرع الله تعالى فاستحق أن يكون ميتا. ثم قال وتخرج الميت الحي من الميت، الحي بقى مين؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام العظام، هؤلاء خرجوا من أصوات ايه؟ كفر ومشركين، يبقى أخرج الحي من ذلك بيمن ربنا عليه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك، لأن هم كانوا يودون أن يكون رسول آخر الزمان منهم، نزعت منهم الإمامة، نزعت منهم الرسالة، وانتقلت إلى بني إسماعيل، فقال تعالى: تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء، عن النبوة وغيرها بغير حساب. هنا يقول تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. ميت يعني كان مشرك، ميت يعني كان كافر، ميت القلب وميت الضمير وميت العقل وميت الوجود وميت الذكر كمان. إن شانئك هو الأبطر، ميت حتى الذكر. أو من كان ميتا فأحييناه، أحياه الله بماذا؟ بالإيمان. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، اللي هو الوحش. ولذلك القرآن دايما يتكلم عن الوحش بأسلوب الحياة والروح، يتكلم عن الوحي بأسلوب الحياة والروح والنور. وشوف القرآن لما يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يبقى وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا. فإن كانت الروح التي جعلها الله في البدن يحيا بها الإنسان بدون الوحي والإيمان، يعتبر الروح اللي في الإنسان نفسها لا قيمة لها. بل إن كان الروح للبدن يجعل الإنسان إنسان، فالروح اللي هو الإيمان والوحي يجعل حياة الإنسان نفسها فيها روح، روح الروح، روح روح الإنسان نفسها. وإلا فالجميع يستوون في هذه الروح، لكن روح الإيمان بتجعل الإنسان إيه؟ مفضل ومكرم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. ولا أقول أو من كان ميتا، يعني ميت كافر، فأحييناه. مش الحياة بقى اللي بيستوي فيها كل البشر، لا، دي الحياة اللي هي إيه؟ الحياة اللي بتجعل الإنسان يسمع بجد ويبصر. وإلا ما هو الكافر: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، لهم قلوب لا يفقهون بها، مش كده ولا لا؟ يبقى جميع الأحاسيس ومرات الإحساس في الإنسان الكافر تعتبر معطلة. القلب لا يفقه، السمع لا يسمع، العين لا تبصر، حقيقة فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك الإنسان المؤمن لما يؤمن العادي يدخل الإيمان، تجد جميع أحاسيسه تبدأ تشتغل، السمع يسمع، سمع ما كانش بيسمعه قبل كده، ورب يستمع إلى كلام الخير والإيمان، تجد هذا الكلام يشد ويجذبه. كان قبل كده بيعدي يسمع الأذان لا يرفع لذلك رأسا، مش كده ولا لا؟ كان قبل كده تحس إن في حد مع القلب، مفيش، يسمع الكلام ما بيشدوش، يسمع آيات القرآن الكريم ممكن تلاقيه كان بيهزر، كان بيحكي، كان بيعمل كذا كذا، لكن يسمع الآيات ويبدأ يبكي، يبدأ ينفعل فيها، يبدأ هدفه كله يسمع آية قرآنية، هدفه يسمع تفسير لآية، هدفه يسمع كلام للرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه، هدفه يسمع معلومة دينية يجري عليها، يبذل الغالي والرخيص من أجل إيه؟ الإتيان بهذه المعلومة. يبقى هدفه تبدأ مشاعره كلها تتفتح، السمع، البصر، القلب، الفؤاد، كل شيء في الإنسان يبدأ اتجاهه يتغير. أو من كان ميتا فأحييناه، يصبح هذا الإنسان له حياة بجد. هذا الإنسان يحس إحساس بالحياة لم يكن يحسه قبل ذلك، بحيث أنه ساعة أن ينظر إلى ماضيه ويبدأ يقارن حياته الآن ويقول: كنت عايش إزاي؟ حياتي كانت إيه قبل كده؟ شوفها كده وجرب أي إنسان، أو جرب نفسك إن كنت قبل ذلك إنسانا مسرفا على نفسك، وتعالى احسب حياتك الآن وشوف. تقول: يا بقى في خير كبير كده وكنت محروم منه، بقى في صلاة، في سماع قرآن، في ذكر، ساعة ما أذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا حقيقيا، مش بالكلام باللسان، ذكر قلبي وذكر باللسان، تكون النتيجة كما قال أهل العلم قديما: نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. نعمة عظيمة بس ما يدركوهاش، لو أدركوها ما هم عاوزين. الأمراء والناس العلية القوم دايما بيبقوا عايزين ياخدوا كل حاجة حلوة، فهذه النعمة هم ما حسوش بيها. بعدت عنهم في اي حساب. محدش وصل الارض لو علموها حقيقة لقاتلوا المؤمنين عليها، لقاتلوا الملتزمين التزام شرعي عليها. ولذلك شوف الآية بتقول او من كان ميتا فاحييناه. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الفرق بين اللي بيذكر واللي ما بيذكرش، مثل الحي والميت. او من كان ميتا فاحييناه، ده له روح جديده فدبت الحياه فيه فاحي. تصور كده، او من كان ميتا كانك في متحف الشمع ولا حاجه، كل اللي واقفين تماثيل. هذه التماثيل لا روح فيها، لا حياه فيها، فجاه تدب فيها الروح، يصبحوا بشرا يتحركون، يملؤون السمع والبصر. ثم بعد ان كانوا في ظلام دامس، تماثيل اصنام في ظلام دامس، اذا بهم تدب فيهم الروح وتبدا الاضواء والانوار. يبقى تعالى بقى قيس هؤلاء، قيس هؤلاء في حالتهم الاولى بحالتهم الثانيه لتعرف الفرق بين الحق وبين الباطل، بين الارض وبين السماء، بين مدارك الافلاك ومسابق الاسماك. فرق هائل لا يحس ولا يستطيع الا من عرف الفرق بين الموت والحياه، الا الذي عرف الفرق بين الظلام والنور. شوف الاب، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا. بعد الحياه مش ادالك حياه وبس، تبقى متحرك. انت عايش في ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، ظلمات كثيرة. يقول او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا، كمان الثلاث نور يمشي به في الناس. والنور ده بقيت بتمشي به في وسط الناس معاك نور الوحي. قد يكون هذا النور اللي هو الوحي، القرآن الكريم والاسلام والخير والايمان، قد يكون المقصود الناس يعيشون في ظلام دامس وانت الوحيد الذي ترى وهم لا يرونه. تصور عايش في وسط الانسان في الظلمات دي، عامل زي الاعمى مش شايف حاجه خالص، وانت الوحيد اللي معاك النور، انت شايفهم هم مش شايفينك. تسلط الاضواء على الناس فترى المنافق في نفاقه، وترى الماكر في مكري، وترى الخبيث في خبثي، وترى الداهية في دهائي، وترى الفاسق في فسقي، وترى الفاجر في فجوري، ولك فراستك. وترى هناك رؤية، شايف كله قدام عينيك وهم شايفينك، مساكين انهم عديان. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ومن الممكن ان يكون هذا النور الذي معك تستطيع ان تبصر انت به الناس وتهدي به الحيران، وانت الوحيد اللي تملك النور وهم في ظلام دامس، تأخذ بأيديهم فتوجههم وتهديهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى هداية السبيل. وهداية التوضيح مش خلق الهداية في قلوب الناس اللي نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال إنك لا تهدي، لا، وإنك لتهدي. هداية البيان، هداية التوضيح، هداية التعريف بتاخد بإيديهم. وهذا النور الذي لك منه حظ على قدر إيمانك وعلمك في الدنيا، يكون لك هذا النور بقدره في الآخرة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنين ناس نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ومش بتكفيهم، بل بيقولوا ربنا إيه؟ أسلم لنا نورنا. ولذلك كان الحديث ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمع نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من فوق نورا، واجعل من تحت نورا، واجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا، مش كده؟ حتى يقول واجعل لي نورا او اعظم لي نورا. ولذلك سمي القرآن الكريم نورا، وسميت سورة من سور الاحكام العظمى بسورة النور. مثل نوره كمشكات، مثل النور في قلب العبد المؤمن كمثل كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ويقول الله سبحانه وتعالى هنا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور في الدنيا، نور في القلب، نور في الخارج، حتى على الصراط يعظم الله له نورا. ويضرب بينه وبين المنافقين بسور له باب، باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. هنا يقول تعالى: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يمشي به في الناس، في وسط الناس، في عرض الناس، كأن الناس دي كتل من الظلمات، مش كده ولا لا؟ يمشي به في الناس. بعدها يقول سبحانه كمان الصورة بقى ما تتضح الأمور بضدها، بضدها تتضح الأشياء، فيقول سبحانه هنا إيه: كمن مثله في الظلمات. هذا الذي في الظلمات ميت، لأن في الآية الأولى قالت إيه؟ وفي احتمال بقى هنا: أو من كان ميتا فأحييناه. الثاني ميت وظل على ميتته، ما قامش من موته، فما ادالوش روح. فقال سبحانه وتعالى هنا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قلنا إن القرآن سمى حتى الوحي روح، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فسمى روح وسماه نور. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا عن هذا الوحش، عشان تعرف عظم الوحش وتعرف سائدة الوحش وقيمة الوحش بالنسبة لك هي، يقول الله سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح، هم بينزلهم بإيه؟ بالوحش، سمى الروح. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: رفيع الدرجات عن ربك ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فشوف رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح، في روحا الروح نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك في أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، في سورة الإسراء للعلماء مأولان. القول الأول أنها الروح التي جعلها الله في الإنسان. يسألون الروح اللي في الإنسان إيه هي؟ قل الروح من أمر ربي. والقول الثاني لأهل العلم أن الروح ده اللي هو الإيه؟ الوحش. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ليس من خلقه، وإنما إيه؟ من أمر، لأن الوحي من أمر الله، لأنه كلامه، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، فمن عالم الأمر أمره، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. هذا فيه الكلمات التكوينية أو الكونية، لو الكلمات التشريعية كلامه سبحانه وتعالى كذلك. فيقول قل الروح من أمر ربي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فصروها بها. هنا يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله اللي هو الضد في الظلمات، ظلمة الشرك، ظلمة الشك، ظلمة النفاق. ودائما الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. دائما النور في القرآن يقع واحد، والظلمة تأتي متعددة. كمن مثله، لأن الحالة الأولى كانت مثل، فذكر هنا وقال كمن مثله، يعني حالته مثلها كمثل إنسان في ظلمات أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا في الدنيا أو في الآخرة فما له من نور. فهنا يقول سبحانه كمن مثله في الظلمات ضرب الشرك والنفاق والبدعة كل دينة ظلمات، الجهل ظلمة أو ظلمات، البدعة ظلمات، خروج على الشريعة ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة، الشرك ظلمات، النفاق كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولما نفى نفى باسم بجملة إثنية ليس بخارج منها، مش كده؟ فيبين التمكن، وهو مش عاوز يخرج، هو نفسه مش عاوز يخرج. ليه مش عاوز يخرج؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فيصبح هو بالنسبة للظلمة بحبها، طبيعته تصبح كطبيعة الشفافيش لا تعيش إلا في الظلام، كطبيعة الكراسيم لا تعيش إلا في الأجواء المتعفنة، لو طهرت المكان ما بقاش فيه جراثيم، الجرثومة ما تعيش في مكان طاهر، وإنما تذهب إلى الأماكن الإيه؟ غير الطاهرة، الأماكن الخبيثة النجسة، والخفافيش لا تعيش إلا في الظلام. فهذه طبيعة ليس بخارج منها، متمكن في الظلمات ليس بخارج منها. قد يسأل السائل النور أمام الظلمة، الحياة أمام الموت، أيهما أفضل؟ هل هذا يحتاج إلى سؤال؟ لماذا يفضل بعض الناس أو كثير من الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ لماذا يفضلون الظلمات؟ لماذا يهربون من النور؟ لماذا يكرهون الحياة والروح؟ والغريب إن القرآن له الصدق في إن المؤمن هو المستنير وله النور في الدنيا وفي الآخرة، ومع ذلك نتهم كمؤمنين ونتهم كدعاء ويتهم أهل العلم بأنهم من الظلاميين ويسمون أنفسهم هم التنويريين. شوف الحياة، الحياة لما يذهب من الوجود إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يصبح أهل النور ظلاميين ويصبح دعاة الرجعية والتحلق الذين ينادون بمذهب أبي جهل وأبي لهب وآباء لهب وآباء جهل هم الذين يصبحون متقدمين وتقدميين. أبدا بالعكس، الذين يريدون أن يعيشوا في النور هم أهل التوحيد وأهل الحق في كل زمان وفي كل مكان. فيقول القرآن الكريم هنا كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. السائل ايه اللي بيجعل الناس يعشقون الظلمات؟ ايه اللي يجعل الناس يعشقون المقابر؟ عايزين يعيشوا موتى، موتى الضمائر، موتى القلوب، موتى العقول، لا سمع ولا بصر ولا فيش احساس تماما، الاحساس بيتبلى. ايه اللي بيجعل الناس دي تعمل كده؟ قال كلمنا للكافرين ما كانوا يعملون زين لهم كذلك. واحد يقول كبر التشبيه كذلك، ايه هو اللي كذلك؟ قالت مثل هذا الذي حدث وتطمراه اهل مكة وعاشوا عليه وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل هذه المعيشة في الظلمات زين لهم سوء اعمالهم فصدوا عن السبيل كذلك زين. واحد يسألوا طب ليه؟ يقول اصل زين لهم، الامور في تزيين، فما زين لهم جعلهم لا يرون النور نورا، وما جعلهم يرون الحق حقا. ولذلك كان دعاء اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، تطلب الاعانة بعد ان يريك الحق حقا. لكن انسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وذكرت لكم الحديث في الدرس الماضي، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فالقلب اللي بيشربها يشرب هذه الفتن بينتكس، بقى مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كمصيبة. انت مشرق وهو مغرب، انت تتكلم عن النور وهو جعل النور ظلام والظلام نور، انتكس قلوب منكوسة والعياذ بالله كالكود مدحيا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه ومشتهاه. كذلك زين له سوء عمله. قضية التزيين تأتي في القرآن الكريم منسوبة طارة إلى الله، وطارة منسوبة إلى الشيطان، وطارة منسوبة إلى ما لم يسمى فاعله. يقول كذلك زين هنا، معلش زينا، في آيات ثانية يقول زينا، في آيات ثالثة يقول زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إيه الفرق بين الثلاثة؟ أولا قضية التزيين من الله خلقا ومشيئة، ولا يقع شيء في كون الله إلا إيه؟ بمشيئته وبخلقه، الله خلقكم وما تعملون. يبقى التزيين يقع خلقا ومشيئة من الله، ولذلك يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. فربنا شاء وخلق الزينة من أجل الابتلاء والاختبار. زينا، يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة له لنبلوهم، يبقى اختبارا وامتحانا خلق وشاء الزينة سبحانه وتعالى. وهدى الإنسان النجدين، كل إنسان هداه النجدين، وبين له القبيح وبين له الحسن، وبين له الصواب وبين له ضده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم الشيطان يزين، تزيين الله اختبارا وابتلاء حسن، وكل شيء يفعله ربنا حسن لذاته، مش كده ولا لا؟ أما الشيطان فحينما يزين فهو ظلم وعدوان، وتزيين الشيطان قبيح. تزيين النفس الإنسانية للباطل عن هوى ومشتهى ظلم وعدوان. فإذا زينت لك الباطل والعياذ بالله، أو عكس ذلك أنت زينت للباطل، كنت أنا أو كنت أنت ظالمين لبعضنا البعض ولأنفسنا. فالتزيين إن وقع للباطل من غير الرحمن سبحانه وتعالى كان ظلما، ومنه ابتلاء واختبارا عدلا وحكمة وحسنا. ثم بعد ذلك الإنسان المشرك الكافر المنافق الوثني المخالف لشرع الله، حينما يرتكب الآثام ينتكس قلبه كما ذكرنا، بعد ذلك الشيطان بيزينه، هو بيزين لنفسه ورفض الحق أول مرة، وبعد أن كان هناك في قلبه نور الفطرة يوضح له ونور الشرع هو رفضه من أول مرة، فلما رفضه أظلم قلبه فلم يعد يجد نورا يرى به الحق من الباطل، فتختلف عليه الأمور وأصبح القلب منكوسا. عامله الله سبحانه وتعالى بنقيض قصده، وعاقبه الله تعالى على ربه لدينه ولشريعته بعد أن بين له ووضح له بالنكث وبالإداغة، فلما أداغوه أداغ الله قلوبه عدلا وحكمة منه سبحانه، لأنه في الأول وضح لك وما من إنسان إلا وتتضح له الحقيقة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اتضحت الأمور، وضحت الأمور حينئذ، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لماذا؟ الحق ظهر واتضح، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شاء الإنسان الضلال وشاء الظلام، يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يسطره النور وينتكس قلبه، ويزين له الباطل عدلا وحكمة وعقوبة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. فحينئذ يقع التزيين من الشيطان ظلما وتسليطا، ويقع من أولياء الشيطان كذلك ظلما وتسليطا، ومنه سبحانه وتعالى في الأول كان ابتلاء واختبارا مع وضوح الحجة وبيان الحق مع الباطل أمام الناس كافة، ثم بعد ذلك تكون النتيجة أن من ينتكس ينكس الله قلبه، وأن من يديه يزيغ الله قلبه، ولذلك قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، عشان ما عملتش أول مرة تعاقب. ولذلك قال كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ودايما التزيين من الشيطان لكل فرد، الفرد دين العمل، اوعى تظن ان الشيطان يستطيع أن يدين بمعنى الخلط في القلب، هذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. لكن الشيطان يدين العمل، فتدين العمل للأفراد هذا صنع الشيطان وصنع الأفراد أولياء الشيطان. لكن الرحمن يأتي فأذكر عن نفسه كذلك زينا لكل أمة عملها. تدين العمل للأمة ككل هذا فعل الله مش فعل الشيطان، مش طبعا مثل مقدر على ايه على الأمة، مش كده ولا لا؟ كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة والعشرين بعد المئة من سورة الأنعام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. كذلك ثاني جعلنا وكذلك، واحد ينصب نفس الكلام ما يجي معطوف على قبلها وين؟ كذلك قلنا كذلك زينا، إن كذلك اللي بعدها عايز الله برضو التشبيه ده الكاف دي عايز على ايه؟ قال لك كمثل التزيين الذي سبق. وكذلك ثاني جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. لا تظن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك مع قومك بدعا من الرسول، لا من رسول وما من نبي إلا وعوديا إلا واتهم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك نفس الكلام. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين. عايزين ناخد بالنا من النص ده، آية سبقت أنزل كذلك جعلنا لكل نبي إيه؟ عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرور. ده بقى يبين هنا إن هؤلاء الأعداء للمرسلين كانوا في كل قرية الأكابر. إيه؟ ما احنا عاوزين نفهم ما معنى كلمة وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر. جعلنا فعل من الممكن ان يتعدى لنصب مفعولين، خلي بالك بيتعدى لنصب مفعولين، مفعول اول مفعول ثاني. فلو قلنا انت عارفين كلمة الجعل في القرآن الكريم تيجي جعل بمعنى اعتقد، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني اعتقدوا، وجعل تيجي بمعنى ايه خلقا، جعل الظلمات والنور، ودي جعلت معنى ايه صير زي هنا. وجعل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، وبينصب مفعولين. لو قلنا بينصب مفعولين فين هو الأول والتاني؟ وهو الفاعل العظيم سبحانه جعلنا، مش كده؟ جعل ايه؟ إما انك تقول، وده تلخيص البيضاوي المفسر، إما انك تقول في كل قرية ده المفعول الأول، والمفعول الثاني أكابر مجرميها جعلناهم في كل قرية، وممكن تقول إن جعلنا في كل قرية ده مش مفعول، ده متعلق، مش كده ولا لا؟ متعلق بالمفعول أكابر مجرميها. بس أكابر مجرميها، مجرميها مش مضاف لأكابر، دي هي أكابر متقدمة ومجرميها متأخرة، لأن دايما الراضي قال وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، فقدم الايه المفعول الثاني خلاه في الأول، جعل المفعول الثاني خلاه أول. ليه؟ عشان هو ده المقصود. ما هو التقديم دايما كان الإمام سيبويه يقول لك دايما بيقدموا ما ببيانه يهتمون، اللي هو اهم شيء بالنسبة لهم يقدموه، هذا اسلوب من اساليب العرب. وذلك يقول لك بل بل بل بل اياك اياك ايه نعبد، ما بقولش نعبدك، اياك نعبد. فالتخصيص ده مهم في الاول، مش كده ولا لا؟ بل اياه تدعون، ما قالش تدعون الله او تدعون اله، بل اياه، فيقدم المفعول لغرض بلاغي، لان المقصود انه يقول ان الاكابر هم اللي جعلوا مجرمين. فيبقى وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، فقدم أكابر وقال مجرميها. ولو قلنا ان في كل قرية هو المفعول يبقى أكابر مجرميها ده افعل تفضيل، والمجرمين تعتبر ايه؟ يضاف اليه، اكابر مجرميها، يعني اكابر المجرمين. وافعل التفضيل لو اضيف لما بعده من الممكن انه يجي مفرد ولا لا؟ يجي مفرد بمعنى اكبر المجرمين ممكن، لكن المقصود والراجح ان اكابر مجرمين. زي قول الله تعالى ايه؟ والقرآن بيفسر بعضه لما قال واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. واذا اردنا ان نهلك قرية هيعمل ايه؟ امرنا مترفيها ففتقوا. هل ربنا بيأمر بالفسق؟ لا، قل ان الله لا يأمر ايه؟ بالفحشاء. يبقى امرهم بايه؟ بالحق وبالخير. يبقى اذا اراد ارادة كونية وشاء سبحانه اهلك قوم من الاقوام يأمر المطافين، يأمرهم بايه؟ بالحق وبالعدل وبالتقوى وبالإيمان. تكون النتيجة يعملوا ايه؟ يكفروا فقطوا. امرناهم قل ان الله لا يأمر بالفحشاء، يبقى امرهم بالايه؟ قل امر ربي بالقتل. سورة الاعراف بتقول واذا فعلوا فاحشة قالوا ايه؟ وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. قل ان الله لا يامر بالفحشاء. مش كده؟ بعدها يقول ايه؟ قل امر ربي بالقتل. فسر القران ببعضه. يبقى واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها بالقتل. فكانت النتيجة ايه؟ ففسقوا فيها. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ومن الممكن ان تقرأ امرنا، يعني كثرنا المطرفين، كثرناهم جعلناهم كثرة، زي ما قال وكذلك جعلنا في كل قرية ايه؟ اكابر مجرمين، اكابر مش كده؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين. الكلام ده مش موجود في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بس، لا، ده في عصره في العصور السابقة. كل نبي من الأنبياء كانت سيرته كثيرة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتصور هو لو كان المجرمين في مكة جماعة من الأصاغر كان ده أمر الدعوة سهل وهين ولا لا؟ لكن لما يكونوا المستهزئين العظام الكبار، ما هو أكابر جمع أكبر. ومن الممكن كما قال ابن جرير الطبري يكون اكابر جمع كبير، وهذا يجوز باللغه ان هم العظماء، وهذه حقيقه. ولذلك هيجوا بعد كده يقولوا في الايه 24 بعد المئة ايه؟ واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلما اوتي رسل الله. مين اللي قال؟ الاكابر. كأنهم استكثروا الرسالة على النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لما كان يمر يقول أهذا الذي بعث الله رسوله، وقالوا عليه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مع أنه أعظم العظماء صلى الله عليه وسلم. ثم يعنون بالعظم الإيه؟ الغنى المادي والسلطان وكيت ومشكلة. فقال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. هل ربنا جعلهم عشان يمكروا؟ قال لك لا، إن الله لا يأمر، مش كده ولا لا؟ قال لك اللام دي اسمها لام العاقبة. خلي بالك اللام اسمها لام الإيه؟ زي ما يقول في القرآن في سورة القصص عن فرعون وهامان، مش يقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى سورة القصص فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحدنا. هم التقطوه عشان ايه؟ قرة عين لي ولك. ما خدوش، خدوه عشان يبقى عدو، ولا خدوه علشان يكون ايه؟ حديد الى نفوسهم. فالتقطه آل فرعون لكي يكون قرة عين لامرأة فرعون والفرعون. مش كده؟ مش قالت له قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا؟ دي كانت الهدف. لكن المآل ايه؟ والعاقبة كانت ايه؟ ما حصلش الكلام ده كله. اللي حصل انه اتخذوه التقطوه ليكون لهم ايه؟ عدوا واحد. اسمها لام العاقبة. اخذوه لكذا فكانت العاقبة خلاف ما كانوا يتمنون، وكان خراب بيوتهم على ايد سيدنا موسى. نفس الكلام هنا بيقول ايه؟ وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها. العاقبة صارت إلى أن أصبح هؤلاء الأكابر يعادون رسول الله ليمكروا. والمكر إيه هو كلمة المكر؟ ما هو المكر علشان يضحكوا على الجماعة البسطاء. فكلمة المكر يعني اتخاذ وسيلة خفية مزخرفة يزين الباطن بطرق خفية علشان إيه؟ يصل إلى إقناع الدهماء بخلاف الحق. ولذلك صاحب الحق ما ينكرش، اللي ينكر المبطل، لأن صاحب الحق يظهر الحق وكفى. لكن صاحب السلعة الرديئة هو اللي يحتال. لكن واحد بيبيع سلعة كويسة معروضة قدام الناس هيحتال على الناس ليه؟ إنما المحتال اللي عايز ينصب عليك، عايز يضحك عليك، عايز يبيع لك سلعة رديئة، ده يحتال عليك. ولذلك كانت مقابلة فعلهم من الله سمي مكرا. ولذلك قال ومكروا مكرا، من عن أكابر المجرمين في عصر صالح قصة ثمود، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مثلهم، دبروا في الخفاء للإطاحة بنبي الله صالح وبقتله، لأنه أقسموا لنبيتنه وأهله، فقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. شوف ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يدخل عليهم يسيرهم في الظلمة ونقول ما شهدنا ونحلف إن إحنا ما شفناهمش، وبعدين ما شافوهمش وما قتلوهم في الظلمة. شوف المشرك الكافر بيحتال إزاي، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يقتلهم بالليل. ثم لنقولن لوليه قرايبه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. قال ومكروا مكرا، ده الخطة اللي اتفقوا عليها وظنوا ان محدش اطلع عليها، وأخفى الله لهم عقوبة، مش كده؟ ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، مش كده؟ ولا يقول سبحانه ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ولا يحيق المكر السيء إلا واضحة، لا يحيق المكر السيء إلا بأهل، إنهم بيمكروا. فمكرهم ده مش هيجي غير على مين؟ ولذلك لما تيجي صورة سبأ بتتكلم عنهم لما يكلموهم في جهنم في آخرة، المستضعفون يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، هيرد عليهم المستكبرين يقول ايه؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يقول لهم لا، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. يبقى مكر السيء، مكر الليل والنهار باستمرار، خطة مستمرة ما بيمنوش، لا يتوالوا أبدا عن الإصرار على إخراج هؤلاء من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. نفس الكلام هنا، ليمكروا فيها وما يمكرون إلا. خلي بالك دي دايما سنة البقاء للأفضل، دايما القرآن بيتكلم عنها. وذلك يقول لي في القرآن خد بالك، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سنة البقاء، البقاء للإيه؟ مش للأقوى، للأفضل، للحق دايما. ولذلك انت دايما لما تيجي تنظر في الكون الآن أو في العالم الآن وتجد مفيش البقاء، مش للأقوى، مش كده، ولا مش لينا، يعني الأفضل دينا وطريقة ومنهجا وسنة ومذهبا هم أهل الإسلام. طيب ما هو غيرنا يمكر بنا، ومع ذلك الغلبة لمين؟ لهم هم وليست لنا. لأن الشروط اللي بيقوم بها أهل الحق غير متوفرة كما وضحناه، وبإذن الله نتكلم عنه التوسع في أثناء حديثنا في التفسير. يعني أنت شروط اللي بها تنتصر غير موجودة، مش كده ولا لا؟ شروط التمكين مش موجودة فيك، الإيمان والعمل الصالح. ولذلك بتكون النتيجة إن مكرهم يستمر فترة، مش كده ولا لا؟ وضع في اعتبارك أمر هام، إن الإنسان الظالم أو الماكر لما يكون فرد من الممكن أن يستمر وما يعاقبش في الدنيا، لكن لما يكون الظلم عام وشامل في أمة لابد انه ايه يؤاخذ في الدنيا قبل الآخرة سنة الله. وذلك يقول ولا تجد لسنة الله ايه تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا. أظن الكلام في هذا الأمر قد يطول وإحنا قد يعني أطلنا عليكم وبإذن الله نكتفي لنكمل هذه الآيات لأن الكلام فيها قد يطول في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.